من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ عظم الخلق عليه دلا، في أجزاء الكون تجلى، فافتح قلبك وانظر حولك، سبح باسم الله الأعلى. عظم الخلق عليه دلا، في أجزاء الكون تجلى، قلبك وانظر حولك، سبح باسم الله الأعلى. بالكاف وبالنون براك، من طين بشرا سواك، وهداك النور وهداك كي تبصره القلب العقلى. وهداك النور وهداك كي تبصره القلب العقلى. عظم الخلق عليه دلا، سبح باسم الله الأعلى. شمسك تجري لمستقري، ومنازل قدر للقمر، والفلك مواخر في البحر، جل نهارا أغشى ليلا. شمسك تجري لمستقري، ومنازل قدر للقمر، والفلك مواخر في البحر، جل نهارا أغشى ليلا. حمدي يسبحه الرعد، والطير بتهليل تشدو، والسبع شداد، والأرض الكل له سجد وصلى. والسبع شداد، والأرض الكل له سجد وصلى. لن يقلك إن رمت الوصلى، وجعلته في عمرك كلا، فك الله تعالى جلا، سبح باسم الله الأعلى. لن يقلك إن رمت الوصلى، وجعلته في عمرك كلا، فك الله تعالى جلا، سبح باسم الله الأعلى. عظم الخلق عليه دلا، سبح باسم الله الأعلى. يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ هل خليت الروح تراه وعرفت